ما هو العام وما هو الخاص؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما ينحصر تحته، اللفظ المستغرق لما يصلح له. والخاص هو اللفظ الذي يحدد شيئا معينا، خاص، خاص بالمدينة، خاص بهذا الرجل، خاص بهذا الكتاب، خاص بكذا، هذا يسمى خاص، هذا يسمى خاص. أما العام هو اللفظ الذي يدخل فيه كل الأشياء فيسمونه عام. والعام على أنواع كما ذكر، يقول عام باقي على عمومه، يعني لم يستثنى منه شيء، لم يستثنى منه، لأن العام قد يستثنى منه، قال هذا لا لم يستثنى منه. مثل ماذا؟ قال مثل قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني المقصود هنا الزواج، يعني يحرم عليك، يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه، أخواتكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذا كله تحريم مؤبد، لا يمكن الإنسان أن يتزوج بأمه ولا بابنته ولا بأخته. هل يمكن يأتي شخص يقول هذا عام لكن يستثنى منه؟ نقول لا لا، كله ما يجوز، فالباقي على العموم، نقول هذا باقي على عموم. هذا مثال، وفي أمثلة كثيرة، مثل قول تعالى والله بكل شيء عليم. في أحد يستطيع أن يقول والله بكل شيء عليم إلا كذا؟ ما يمكن، الله بكل شيء عليم، فهذا عام باقي على عمومه. يقول هناك عام مراد به الخصوص من أصل، من أصل لا يراد به العموم، عبارات تستعملها أنت ما تريد بها العموم، مثل ما تقول، مثل قول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا مراد به شخص، مراد به طائفة، مراد به قبيلة، مراد بها جيش معين، لا يراد به العموم. ومثله قالت أم يحسدون الناس على ما آتاهم، وأنت تقول في عبارتك أحيانا تقول الناس قد ضايقونا، وأنت ما تريد الناس كلهم، وأنت أحيانا تقول مثلا لأحد عندك تقول أغسل الملابس، أنت لا تريد الملابس كلها، تريد الملابس التي تحتاج إلى غسل. هذه يسمونها عبارات، يسميها العلماء العام المراد به الخصوص، تستعمل عبارة عامة وأنت لا تقصد بها العموم، هذا معناه. قال النوع الثالث العام المخصوص، هو أكثر شيء في القرآن، ما من يعني ما من عام إلا وسجد له مخصص. لو جاءك شخص قال لك مثلا البيوع كلها مباحة، الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، هذا عام، والبيوع مباحة، طيب هل البيوع كلها مباحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيع ما ليس عندك، هل يجوز لك تبيع سلعة وهي غير موجودة غير متوفرة عندك؟ تقول مثلا أنا عندي جوال أريد أن أبيع لك نوع كذا وكذا وكذا، وتعطيه المواصفات، كم قيمته؟ قال 2000 3 4، طيب خلاص أنا شريت منك. هم إذا يذهبوا يروح يشتري جوال من المحلات التجارية التي تبيع بالجملة ثم يأتي به وباع ما ليس عنده، هذا لا يجوز. طيب يقولك حل الله البيع، نقول هذا عام مخصوص بالبيوع المحرمة، وهكذا في سائر العقود والأشياء الكثيرة. يقول لك مثلا الدم، يقول الدم الله قال الدم محرم صح؟ قال إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم محرم، محرم، طيب في دم يجوز؟ نقول فيه. مثل ماذا؟ قال الكبد والطحال، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لكم دمان، الكبد والطحال، فتأكل الكبد وتأكل الطحال هي دم، هي دم، ومع ذلك الله يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم. فنقول هذا اللفظ الميتة والدم عام، ولكنه مخصوص بأشياء مباحة، وخذ سائر. إذن هذا يا أخوان حقيقة عشان نقف عندها تفيدك في مجال التفسير، هذا هو الأصل، هذا الذي نقصد بهذا المتن، عشان تعرف العام تعرف الخاص. سيأتيك الآن أنواع كثيرة كيف تعرفها إلا عن طريق فهمك لأصول التفسير، ما تعرف أصول العام والخاص كيف تدخل في التفسير، وهكذا يعني ستقع في أخطاء كثيرة في القرآن وأنت تظن أنك فاهم، فلازم تأسس نفسك على أصول التفسير. طيب يقول هنا قال وقد خص العام، طيب خص بأي شيء؟ قال قد تكون المخصصات متصلة وقد تكون منفصلة، مثل إلا، دائم في القرآن هذا استثناء، استثناء من عام، استثناء من عام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طيب خلاص؟ قال لا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ف فدل على أن هناك من استثني، فهذا عام مستثنى. استثناء هذا يسمى استثناء متصل لأنه بإلا، وغيرها من الأدوات، فيه أدوات كثيرة. والمنفصل أن تكون آية في مكان وآية في مكان آخر، هذا يسمى منفصل. مثل ما ذكرنا المطلقات، لو جاك قال لك واحد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خلاص كل مطلقة، نقول لا، هذا عام ولكنه فيه استثناء. كيف استثناء؟ نقول والتي لا يأتيها الحيض، ماذا نصنع بها؟ نقول مستثنات من هذه الآية، هذه الآية لا تدخل فيها الحامل ولا تدخل فيها التي لا تحيض، هذه خاصة. وهكذا يقول لك المنفصل في آية أو في حديث، أحيانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بكلامه صلى الله عليه وسلم الآية، يخصصها بكلامه، يعني مثل قول تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك في النكاح، لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، هذا ما موجود في القرآن. فلو جاء شخص قال أنا بتزوج هذه المرأة وتزوج خالتها معها، تأتي تقول لها ما يجوز، هذا حرام. قال لك الله عز وجل يقول أحل لكم ما وراء ذلك، نقول فيه السنة مخصصة، السنة ورد بالتخصيص أو الإجماع، إجماع العلماء على أن هذا الحكم مخصص. قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، يقول أحيانا القرآن يأتي، يعني أن عرفنا أن السنة خاصة في القرآن، أحيانا العكس، القرآن هو الذي يخصص السنة، مثل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل هذا عام تقاتل الناس كلهم ولا فيه استثناء؟ نقول فيه استثناء. ما هو؟ قال أهل الكتاب ما يقاتلون إذا دفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا يسمى بعلم العام والخاص، لا بد أن يفهمه الإنسان الذي يريد أن يتعلم القرآن والتفسير، لا بد أن يفهم هذا العلم حتى يدرك فهم الآيات. كل القرآن ما فيه تقرأ صفحة واحدة أو آية أو آيتين ثلاث إلا تجد فيها عام وخاص.